وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مفاتيح، هذا البرنامج الذي نهدف من خلاله أن نقدم بعض القيم والمبادئ وقبل ذلك العبادات التي تكون مفتاحا لقلب الإنسان وبابا لسعادته وأيضا طريقا لهدايته بإذن الله عز وجل، وأيضا ترسم كيف يكون المسلم مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وهذا من أعظم الأهداف العظيمة التي يجب أن نحرص عليها. فقد قال سيدي صلى الله عليه وسلم: فطوبى لمن كانت مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن كانت مفاتيح الشر على يديه. من أعظم مفاتيح الخير على قلب الإنسان هي الكلم الطيب، والكلم الطيب المقصود بها ذكر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى من أعظم نعمه علينا أن يسر لنا ذكره عز وجل، الذكر والتسبيح والاستغفار والحمد لله والتهليل، كلها معان تكون مفتاحا لقلب الإنسان إلى بر الخير والسعادة والطمأنينة، كما قال ربي عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا أردت طمأنينة القلب وراحة البال فعليك بالكلم الطيب، عليك بذكر الله جل وعلا. نتابع هذا التقرير ونعود إليكم، فابقوا معنا. كلمة الطيب في القرآن الكريم تعني لا إله إلا الله، وفي آية ثانية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. أيضا العلماء يقول: القول الثابت لا إله إلا الله. الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والله أعلم. الكلمة الطيبة طبعا هي إشارة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الكلمة الطيب يعني أي شيء ما من كلام الله الطيب، عرفت كيف؟ فهي أي كلام ذكر الله، المديح بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا أهم حاجة القرآن الكريم وذكر الله، بالذكر الله والصلاة والصوم وعبادة الله، الأمور الدينية كلها إن شاء الله. الكلم الطيب اللي هو ذكر في القرآن، اللي هي المعاملة الحسنة وقراءة القرآن. ورد الكلم الطيب في القرآن في قول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقيل إن من معاني الكلم الطيب هي كلمة لا إله إلا الله، وبعض العلماء جعلها معنى كعام، وهي كل كلمة طيبة يقولها البشر ويقصدون بها وجه الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال في القرآن: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذن هذه المعنى من معاني الكلم الطيب. من معاني الكلم الطيب التي نعني بها في هذا البرنامج والتي نرى أنها من مفاتيح الخير هي ذكر الباري جل وعلا، هي ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا من أعظم مفاتيح الخير على قلب الإنسان. وهذا المعنى العظيم من أجله ألف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الوابل الصيب من الكلم الطيب، حيث بين في كتابه هذا فوائد الأذكار وجعلها أكثر من 70 فائدة وثمرة تفيض على قلب الإنسان، ثم بعد ذلك بوب لأبواب الذكر وما يتعلق بها في كتابه النافع الذي أحث المسلمين جميعا على اقتنائه والاستفادة منه، وهو كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب. ذكر الله عز وجل هو من أعظم الحسنات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. ويكفي للذاكرين الله عز وجل والذاكرات أنهم بذكرهم لله يذكرهم الله. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. إذا أردت أن تنال هذا الشرف وهذه المنزلة وهذه المكانة أن يذكرك الله عز وجل في من عنده، فأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، أكثر من ذكر ربك جل وعلا، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين، وقال سبحانه وتعالى في صفات عباده إن المسلمين والمسلمات، قال: والذاكرين الله كثيرا. والذاكرات ما لهم يا ربنا؟ قال: أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. بل إن الحياة الحقة، حياة السلف وحياة الصحابة، ليست في نبضات قلوبهم وتسارعها فقط، وإنما بنبض قلوبهم بذكر الله جل وعلا. وهذا هو الفرق بيننا وبينهم. عاشوا حياة الدنيا وعاشوا الجنة وهم في هذه الأرض بذكرهم لله سبحانه وتعالى. إليك هذا الحديث الذي يبين أين تكون الحياة الحقة. يقول سيدي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. هذا حديث واضح وبين من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم. لاحظ الحديث: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، أطيبها عند الله عز وجل. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم أو يضربوا أعناقكم. قالوا: بلى، ما هذا الأجر العظيم؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذكر الله جل وعلا. وإن أردت أيضا فتأمل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي. الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. بعد هذا نفرط في التسبيح، نفرط في الاستغفار، نفرط في التهليل، نفرط في التكبير، نفرط في حمد الله جل وعلا. هذه معاني عظيمة يجب علينا أن نحرص عليها. يأتي رجل فيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، أريد أمر لا أتركه. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بذكر الله سبحانه وتعالى. هذه هي الأذكار، وهذا هو الكلم الطيب، وهذا ما يفيضه على قلب المسلم وعلى قلب صاحبه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين لله كثيرا والذاكرات، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن نذكره فيها في أنفسنا ونذكره في ملأ، فيذكرنا الله عز وجل في نفسه وفي ملأ خير منه، إنه جل وعلا جواد كريم. نتابع هذا التقرير ونعود إليكم، فابقوا معنا. من ثمرات الذكر والاستغفار السعة في الرزق والبركة في العمل ودخول سبب في دخول الجنة، ومن ثمراتها تحسين الذنوب ووقاك من شر المعاصي والسيئات، ويكون حسنا منيعا للمسلم أو للمؤمن بالأصح في ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا لها ثمرات كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. الدنيا السعة في الرزق بإذن الله، ثواب. في الآخرة لا عين رأت ولا أذن سمعت، إن شاء الله بإذن الله الجنة. يعني رضا الله، التوفيق من الله في الدنيا، دخول الجنة، رضا من الله ومغفرة وسبب في دخول الجنة. طبعا ذكر الله عز وجل له ثمار عظيمة، أول هذه الثمار هو رضا الله عز وجل عنك، وثاني هذه الثمار الأجور العظيمة التي رتبها الله عز وجل لمن ذكره، وثالث هذه الأجور أن الله سبحانه وتعالى يذكرك في نفسه عز وجل، وكفى بهذا شرفا وكفى بهذه منزلة ومكانة عند الله جل وعلا. أيضا من ثمار الذكر والاستغفار والتسبيح والتحميد أن ابن القيم رحمه الله يقول إن القلوب تصدى، لاحظ، إن القلوب تصدى كما يصدأ الحديد، وإن جلاء هذا الصدى يكون بذكر الله سبحانه وتعالى. وتأمل في الحديث العظيم، حديث الذي ورد في مسند الإمام أحمد أن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، أن يقول، أن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وإنه أبطأ بذلك. فأتى إليه عيسى بن مريم فقال إن الله عز وجل قد أمرك بخمس كلمات، أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تخبرهم وإما أن أخبرهم أنا. فقال بأخشى إن سبقتني أن يخسف بي وأعذب، أخشى إن سبقتني أن يخسف بي وأن أعذب. فقام يحيى بن زكريا فقال، فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى اكتظ بهم، فقال إن الله قد أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن، ثم عدد هذه الخمس وقال من بينها وآمركم بذكر الله جل وعلا. طيب ما فائدة الذكر؟ قال فإن مثل ذلك، يعني مثل الذاكر لله، كمثل رجل لحقه العدو وأتى في أثره سريعا حتى أتى إلى حصن حصين، فدخل إلى هذا الحصن واحتمى منهم، فكذلك المسلم لا يحتمي من الشيطان ولا يحصن نفسه من الشيطان إلا بذكر الله الواحد الديان سبحانه وتعالى. أيضا من فوائدها وثمارها كثرة أجورها وقلة العمل وخفته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، انظر إلى الأجور، الله أكبر، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع، تريد أن تردد كلاما يحبه الله، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. أي كلمة من هذه الكلمات تبدأ بها لا يضرك، لكن الأهم أن تعرف أن أحب كلام تردده على لسانك ويحبه الله جل وعلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كرروها الآن وكرروها في كل وقت وحين من أجل أن تكرروا أعظم كلام يحبه الله عز وجل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.